بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة اللقاء الثاني من لقاءات تفسير سورة النازعة بإذن الله تعالى. نتابع في الوقوف على معاني ولطائف السورة. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. في المرة الماضية كنا اتكلمنا عن أول 5 آيات، وكانت الأول 5 آيات كلها عبارة عن قسم متتابع مقسم به مباشرة أو معطوف عليه على سبيل القسم به ومشاركته في الحكم بالإقسام. وقلنا إنه هي كان المقسم به على الراجح من أقوال العلماء إن هي الملائكة التي تمارس مختلف المهام، من أول نزع الأرواح من العصاء وأخذها ورفعها إلى الله عز وجل، أو نزع الأرواح من الطائعين بصورة سريعة ونشطة وسلسة، والسبح بها بين السماء والأرض، والمسابقة إلى الوصول بين يدي الرب سبحانه وتعالى، وتدبير الأمور التي وكلها الله عز وجل به على سبيل أن تكون هذه مهمة من ضمن مهمتها بناء على ما قدره الله عز وجل سابقا في اللوح المحفوظ. وقلنا المقسم به المرة اللي فاتت آخر حاجة وقفنا عندها، قلنا طيب كل القسم ده كله، طبعا شرحنا حكم القسم ومن وكيف أن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، بينما العبد لا يجوز له إلا أن يقسم بالله عز وجل فقط، شرحناها برضو علقنا عليها. وكان وقفنا أو يعني علقنا في الآخر على قضية هو إيه المقسم به في الآيات السابقة دي بقى، وقلنا أنه كلام الفقهاء والعلماء والمفسرين والمؤولين على أن المقسم به لا يخرج عن كونه، إما أن يكون مقدرا بمعنى لتبعثن ولتنبؤن ولتسألن كما يحدث في كثير من المواطن الأخرى في القرآن، أو أن يكون ملفوظ به ويبقى هو يعني يوم ترجف الراجفة، أي يقسم الله عز وجل على أن سيحدث هذا اليوم الذي يكون فيه الرجف و الاهتزاز والزلزلة التي تحصل، يبقى المقسم عليه هو من أول الآية اللي هنتكلم عليها النهاردة. وساعتها قلنا أنه ما فيش تعارض، لأنه المقسم عليه في كلا الحالتين سواء مقدر أو منطوق بيدور في فلك قضية البعث والحساب والمساءلة والوقوف بين يدي الله عز وجل. يبقى إذن المقسم عليه تقرير الحقيقة العقدية اللي هي ركن من أركان الإيمان، اللي هي أساس يعني يعتبر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل، ولذلك تأتي دائما مقرونة بالإيمان بالله عز وجل، فمن يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر، تكثر الإيمان بأن تؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر من أكثر الأركان اللي بتذكر بعد الإيمان بالله اليوم الآخر، لأنه هو الضابط المحرر لقضية عمل والالتزام، لأنه بقية القضايا العقدية الأخرى يمكن حيز العمل فيها بيبقى مطلق كده بدون غاية، إنما اليوم الآخر هو اللي بيحط لك الغاية والهدف اللي بناء عليه بتتحرك في مجالات الإيمان كلها، سواء الايمان بالله او الملائكه او الكتب او الرسل، بيبقى مرجعيتك وغايتك الوصول الى اليوم الاخر عشان تلقى الجزاء، تلقى المكافاه، تلقى الاثابه من الله عز وجل. فالقضيه النتيجه زي بالظبط ما اقول للطالب ذاكر للمذاكره، ما حدش بيذاكر قوي للمذاكره. وانا جربتها، كنت دايما اعمل مثلا دورات واقول العلم للعلم، الاقي الناس يعني اللي واللي حابه كده واللي حابه كده واللي بتذاكر على سطر وتسيب 10 تذكر، بينما لما تقولي لا في امتحان تلاقي الناس كلها اتشدت وبدات ايه تذاكر، عشان قضيه انه في هدف، في غايه بتدفع الانسان وبتحث على العمل. فربنا دايما يذكر باليوم الاخر، لانه هو دي الغايه اللي هتخلي الانسان يستشعر الرغبه في تحصيل الفوز او النجاه او النجاح او الجنه او الاثابه، وعلى الجانب الاخر الهروب من النار والعقوبه والمشقه. فتجدي دايما القران يكرر الكلام عن اليوم الاخر، فهي قضيه مضطرده وكثيره جدا في القران. فالمقسم عليه هو قضيه البعث والحساب والسؤال، اللي هي تقريبا قضيه اليوم الاخر. بس زي ما قلنا قبل كده في سوره النبأ، وهيجي معانا في اكتر من سوره، يعني القران المكي كله تقريبا بيدور في هذا الفلك. دايما كل موطن او سوره ترصد لقطه مختلفه من لقطات القيامة. يعني احيانا مثلا تحس ان الايه بتدور في فلك البعث، بتدور في فلك الجنه، بتدور في فلك الشفاعه، بتدور في فلك النار وهكذا. يعني بتلفت النظر لموطن وموطن وموطن، علشان تعني. ودي من اهم الفوائد اللي بيستشعرها الانسان حال تلاوته للقران. القران مش كتاب قصصي، يعني ما بيقولكش كان يا مكان وتوت توت خلصت الحدوت، لا مفيش كده. القران بيعرض وقفات، تلاقي القصه متقطعه في وقفات، ولذلك ما يحصلش ابدا سبحان الله لا سأم ولا ملل ولا استغناء. القران يعرض لك كده لقطات، ولذلك تجدك وانت بتتعامل مع القران عمال تتنقل بين اللقطه واللقطه والموقف والموقف والحدث والحدث، بيحصل لك دخول في في عمق مشاعر الموقف. فهنا الايات بتتكلم عن لقطه برضه من لقطات القيامه اللي مقسم عليها. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. اللقطة اللي بتتكلم عنها هنا اللي هي أول لقطة من لقطات القيامة، وهي هول النفخة اللي العلماء بيسموها نفخة الفزع وأحيانا نفخة الصرع، لأنه هي نفخة. إحنا قلنا قبل كده في مواطن أخرى، يعني وخصوصا في العقيده واحنا بنشرح في الايمان اليوم الاخر، بنقول انه سيدنا اسرافيل ملك ربنا خلقه موكل بالنفخ في الصور. الصور هو عباره عن بوق كبير عظيم، التقمه اسرافيل ينتظر ان يامره الله عز وجل بالنفخ في الصور فينفخ. الصور اللي هو البوق العظيم ده اذا نفخ فيه اسرافيل، النفخه العظيمه دي من شده تأثيرها وشدتها وقوتها كل الخلائق تموت. بتموت صد رد كده؟ لا، بيحصل لها رعب وفزع وهلع وارتجاف وكل ما شئت بقى. ولذلك الفزع ممكن، الهلع ممكن، الصرع ممكن، الرجف ممكن، كل ده يحصل مع هذه النفخ. فأول ما تنفخ النفخة الأولى، اسمها بقى النفخة الأولى، يحصل كده، يحصل الرجفة الشديدة، يحصل الخوف الشديد، يحصل الزلزلة الشديدة في آخر أشراط الساعة. لما بنشرح في أشراط الساعة ونقول بعد كده وآخر ذلك نار تجمع الناس إلى محشرهم، ويجمعوا بقى في أرض المحشر، وبعدين يحصل النفخ في صور النفخة الشديدة، فيموت كل الخلائق، يموتوا من أثر هذه النفخة الشديدة. يبقى يوم ترجف الراجفة، أي تنفخ النفخة الأولى فتتزلزل معها الأرض، ومن ثم الرجف اللي هو الارتعاشة والزلزال. الارتعاشة والواحد يقولك بيرتجف، يقولك كده الواحد بيرتجف، يعني بيرتجف، يعني بيرتجف كده جسمه بيتنفض كده، فهو على مستوى جسم الانسان نفضه اهي، تلاقي واحد بيتنفض كده من كتر كانه مصروع، بيتنفض كده من كتر اي حاجه بقى، يعني مثلا من كتر الخوف، من كتر السقعه بيرتجف كده. شيلي بقى الرجفه دي وحطيها على الارض، تخيلي كده منظر الارض وهي بترتجف، يعني بتتخض، ها، بتتهز، بتتزلزل بكل اللي عليها من النفخه في الصور. ده رد فعل الارض، فما بالك بالبشر الضعفاء. يعني احنا لو قارنا نفسنا بالجبال والارض وصلابتها وقوتها ومتلتها، احنا ربنا قال لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، يعني احنا خلق بسيط ضعيف. فاذا كانت الارض يحصل لها كده من هذه النفخه، فكيف بالانسان؟ اشد ارتجافا. ولذلك الانسان لا يتمالك بقى من شده الزلزله والصعق والفزع يموت، ولذلك مع النفخة الأولى تصعد جميع الخلق، كل الخلق تموت. يوم ترجف الراجفة، الراجفة يعني الاهتزاز الشديد التي تتحقق بسبب النفخ في الصور، فيحصل رجفة في كل الأشياء فتموت كل الخلائق، ولا يستثنى أحد من هذا، الكل بيموت بسبب هذه الرجفة الشديدة. أرجو أنك أنت يعني تستشعري هذا المعنى، لأنه المفروض عند مذاكرة القيامة البديهي والطبيعي أن الإنسان يخاف. يعني أنا لما أذكر القيامة وموقفها وعرصاتها والزلزلة والنار ومخافش، لا دي حاجة مش طبيعية، حاجة مش سوية، وخصوصا أنه محدش مننا عنده دليل صريح أنه من أهل الجنة، ما عندناش، إحنا كلنا بنسأل الله عز وجل. إذا كان الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم صرح لهم بأنهم من أهل الجنة كانوا يخافون، يعني أبو بكر، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعدهم، إلا أنه كانوا من شدة التأثر يبكون لحد ما ماتهم من خشية الله عز وجل. فكيف بنا اللي الواحد فينا ما عندوش أي إخبارية ولا أي صق ولا أي معلومة تثبت أنه في الجنة؟ خالص ما فيش. فدخولك الجنة محتمل، ولذلك ينبغي أن نكون أشد خوف المفروض، لكن طبعا لأننا للأسف أقل إيمانا فنحن أقل خوفا، لأن الخوف يعني سمي الإيمان ونظيره، يتناسب معه طرديا، كلما ازداد الإيمان كلما ازداد الخوف، فالمؤمن المفروض يزداد خوفه من الآخر. يوم ترجف الراجفة، تحصل مثل هذه الرجفة الشديدة، تتبعها الرادف، هي دي قصة القيامة، هي عبارة عن اللقطة الأولانية، لقطة الرجفة الشديدة التي تميت الخلائق، ورا منها تتبعها أي تتلوها الرادفة. الرادفة، كلمة الرادفة يعني الحاجة اللي جاية وراها. يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على بعير وأردف عبد الله بن عباس في إسر، أو أردف الفضل في إسر، يعني أردف يعني أردف، ومنها الأرداف اللي هي من وراء اللي بيقعد عليها الإنسان من وراء اسمها الأرداف، صح؟ ليه بقى؟ لأنه يبقى اللي بيردف ده الحاجة اللي وراء، يبقى كأنه في نفخة وفي نقل، يبقى كأن الآية بتقول تتبعها الرادفة أي تتبعها النفخة اللي وراها، ده معناها كده. يبقى أنا كان عندي الأولانية اسمها يوم ترجف الراجف، يعني يحصل النفخة التي سببت الفزع والهلع والرعب وصعقت الناس جميعا، ورا منها يتبعها النفخة اللي ورا منها التالية، أو إنجاز لنا أن نقول الأخرى، لأن العلماء بيقولوا التانية، لا لما نقول النفخة الأولى بعدين نقول التانية يبقى قد يتوقع أنه في تالتة ورابعة وما شابه، إنما علشان نقفل في اللغة العربية بنقول النفخة الأولى والنفخة الأخرى أو الآخرة، ولذلك الدار الآخرة ليه؟ عشان في شعر منها حاجة، هي آخر حاجة بقى، فهي الرادفة أي النفخة الثانية الأخيرة التي تتبع النفخة الأولى، فاسمها نفخة البعث أو نفخة الإحياء، البشر بقى كلهم بيقوموا في هذه النفخة، تتبعها الرادفة. ما بين هذه وتلك في فترة، في فترة اللي هي فيها الحديث المشهور اللي هو بتاع أبي هريرة لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه ما بين النفختين 40، فسألوه 40 عاما، 40 سنة، 40 أسبوعا، 40 يوما، 40، فكان يقول أبيت. لكن طبعا بعض الروايات الأخرى ذكرت إنها 40 سنة، بقطع النظر عن المدة، لأن المدة دي لن ندركها نحن، لأن كل الخلائق بتبقى ميتة والله أعلم بمراده منها. لكن الله عز وجل اللي ثبت لنا فيها أن الله عز وجل ينادي لمن الملك لي السلام عليكم. الصوت فصل يا دكتورة سمية. لا، قبل الريكوردينج ان بروجريس، انا عايزه لو حد بس من المشرفات يفتح يقول لي يعني انتوا سمعتوا لحد امتى، لان انا ما انتبهت الا خلاص نكمل التسجيل، ما فيش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى احنا قلنا يوم ترجف الراجفة، يعني تحدث الاهتزاز التي تميت الجميع، تتبعها الرادفة، أي تتبعها النفخة التالية التي يحدث فيها البعث، وتسمت الرادفة لأنها بتليها، يعني تردفها، تيجي وراها. بعد ما الأولانية تخلص الثانية أو الأخيرة تيجي وراها. وقلنا برضو من باب التذكيرة هوت، علشان لو سقطت في النص، إنه ما بين النفختين 40 عاما، وما عندناش علم بيحدث فيهم إيه، لكن اللي ذكر لنا في القرآن إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن أن الله عز وجل يقول لمن الملك اليوم، فيجيب الله عز وجل على ذاته العلية ويقول لله الواحد القهار، فيعني يتفرد الله عز وجل بالملك سبحانه وتعالى. قلوب يومئذ واجف، يبقى احنا قلنا النفخة الأولى وكله مات، وبعدين النفخة الثانية. مع النفخة الثانية بتبتدي أحداث القيامة، لأنه النفخة الأولى دي نفخة إماتة، الكل بيحصل بعض، بيحصل بعض يعني إيه؟ يعني اللي هيموتوا بالنفخة الأولى هم اللي موجودين على ظهر الأرض في ذلك الوقت، اللي هم اللي حشرتهم النار إلى أرض المحشر في الشام، واجتمعوا لحد ما نفخ في الصور. وزي ما في الأحاديث مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ممكن يكون الرجلين في السوق قد يعني بسط الثوب بينهما يتبايعانه، فلا هما يتبايعانه ولا هما يطويان، بيبيعوا البعض حتة قماشة وده بيتفرج وده بيشوف، ولا يحقوا يكملوا البيعة ولا يحقوا يطبقوا القماشة من شدة بغتة الساعة. وأنه الواحد مثلا يليط الحائط لإبله، يعني عامل مسأل إبله كده وعمال يعمله بالطين كده، يليطه بالطين كده عشان يجف، ما يلحقش يسقى فيه بهائمه من شدة بغتة النفخة الأولى. برضو في بعض الأحاديث أن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه فلا هو يضعها ولا هو يأكلها، يعني رافع اللقمة كده بس عند بقه، لا لحق يدخلها بقه ولا لحق يرجعها الطبق. وده كله ماشي مع إثبات أن الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، يعني بالرغم من كل الأشراط الدالة على أنها قربت، إلا أنه برضو الكل يتفاجأ بوقوعها. دي النفخة الأولى، فالكل بيقابل بعضه فيها بقى، بيقابل بعضه في إيه؟ في كونه دخل في حيز الموت، لأنه اللي مثلا في زماننا اللي ماتوا دول خلاص ماتوا بقى بالفعل، يعني ساعة نفخة الصعق هم ميتين أصلا، إنما اللي هيعالج نفخة الصعق اللي هم موجودين أحياء على ظهر الأرض. وبعد كده يحصل المسافة اللي هي 40 عام، وبعدين يأذن الله عز وجل فيبعث إسرافيل ويؤمر بالنفخ في الصور، فينفخ النفخة الثانية فترد كل الأرواح إلى الخلق. اللقطة دي بقى بداية أحداث الساعة وبداية أحداث اليوم الآخر، نهاية الكلام عن حياة البرزخ، لأنه طول الفترة بتاعت من أول ما الواحد يموت لحد نفخة البعث دي كلها حياة برزخ بالنسبة له، سواء من دلوقتي لحد ساعتها، أو الناس اللي هيموتوا بالنفخة الأولى هتبقى حياة البرزخ بالنسبة لهم من أول النفخة الأولى لحد النفخة الثانية. مع النفخة الثانية بقى لا، الخلائق هترجع تاني، وهنرجع تاني زينا إحنا. إحنا يعني أجسام وأرواح وكل حاجة حقيقية، بس كل الحكاية إنه هيبقى خلق جديد من جهة المواصفات. يعني الواحد هيتخلق هو هو، أنا سمية هبقى سمية، أنت عبير هتبقي عبير، أنت دعاء هتبقي دعاء، كله كده. لكن كل الحكاية إنه هيعاد الوصف، ولذلك ده الجمع بين إنه خلقا آخر ولا هو نفس الخلق. لا، هو نفس الخلق من حيث إن نفس الروح ونفس البدن، لكن يعاد تهيئة الأوصاف، فبالتالي يبقى على أوصاف تتحمل ما يكون في القيامة. وإزاي مثلا في القيامة الطول بيختلف، الجلد تحمله بيختلف، إمكانية الموت بتنعدم. ما في يعني أنت في الدنيا هنا ممكن تتحرق، الإنسان يتحرق يموت، يقع عليه بيت يموت، مش عارف إيه يموت، إنما في النار بيتعذب أبشع من اللي ممكن يحصل في الدنيا، وما زاد مش بيموت. المهم إنه بيبقى خلقا يتناسب مع الحياة الأخروي. في اللقطات الكتيرة بقى اللي بتحصل في عرصات القيامة، أول لقطة ذكرت هنا اللي هي حال القلوب حال هذا البعث، قلوب يومئذ واجب. والحقيقة اللفتة المؤثرة جدا اللي يمكن الواحد توقف معها بكثرة، أنه ربنا قال قلوب، يعني مش أشخاص، مش بشر، مش إنسان، مش بنناقش القضية دي خالص، إنما لأنه المستهدف الرئيس في القضية الأخروية هو القلب، فكأنه هو موطن الاعتبار، موطن الخطاب، موطن النجاح، موطن الفشل. ولذلك في الموطن الآخر في سورة قاف يقول الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني هو المطلوب قلب. طب وبقية الجوارح؟ هو القلب هو المطلوب الأساسي، الأساسي هو القلب. ولذلك الخطاب والحوار في القضية الأخروية كلها للقلب. القلب ده شكله إيه، حاله إيه، وصفه إيه، هيحصل له إيه، هيجرى له إيه. فكان التوصيف الأهم والأخطر لقلبهم، قلوب يومئذ اللي هو يوم الرادفة ده بقى لما بعثوا، واجفة. واجفة أي شديدة الخوف والفزع، القلوب مرعوبة الآن، متوجسة خيفة. وهذا الخوف بيبقى سمة عامة، خصوصا في مواطن زي مواطن قدوم الله للحساب، زي تطاير الصحف، زي على الصراط، بيبقى في مواطن دعاء الأنبياء يومئذ، زي ما في حديث الشفاعة اللهم سلم سلم. الأنبياء اللي هم أفضل البشر عمالين يقولوا سلم يا رب، سلم يا رب، سلم يا رب. دول الأنبياء مرعوبين وبيقولوا سلم. إحنا بقى هنبقى إيه؟ عشان بس ما حدش يقول لي لا، ما اصل الاخره دي برضو كلها حاجات حلوه. ايوه ماشي، بس المفروض في التفاعل معها لازم اخاف، لانها هي بتخوف اهي، بتخوف. قلوب يومئذ واجف، يبقى لانه القلب هو المراد، هو المخاطب، وده طبعا لانه دوره هو الخطير. احنا كنا لسه شرحين في الأربعين النبي النووي، النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان في الجسد مضغه، اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك هنا بالنسبة لنا هي المخاطبة، لأن هي المايسترو، هي دي الرأس الكبيرة. عارفة لما يبقى في شيرلا ومثلا ولهم زعيم، وبعدين أنا عايز أقول للشيرلا دي تعالوا بكرة الساعة 5، ها؟ مهما أقول لكل واحدة فيهم ولا واحدة بتعبرني، إنما ما أقول للزعيم هاتيهم بكرة الساعة 5 هيجوا، صح ولا إيه؟ الزعيم بقى محتاجين مؤتمر، نروح نكلم المدير نقول له هات الدكاترة كلهم بكرة الساعة، ييجوا، صح؟ لأنه بيبقى فيه السيد المدير للأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، المدير للأمر المضغة دي مسيطرة، إذا صلحت الجسد كله يمشي وراها، إذا فسدت الجسد كله يمشي وراها. وده لخطورتها، لأن هي كانت مناط التكليف، وهي المؤهلة للاستحقاق العقوبة أو الاستحقاق الإثابة، ولأن هي المسيطرة، هي اللي بتعالج المواقف بنفسها. ولذلك في موقف القيامة، ما هو الجسم كله بيرتعش، لكن أهم حد رعشته كانت مؤثرة ومسيطرة هو القلب. لأنه ودي حقيقة حتى من وإحنا في الدنيا، القلب لما يخاف البدن كله وراه، القلب لما يطمن البدن كله وراه، هو على طول البدن كله ورا القلب. فلما يبقى القلب في شدة الرعب والقلق، لك أن تتخيلي بقى بقية الجوارح. وبعدين ربنا خص جارحة واحدة بس في الذكر، وهي البصر. جريحة واحدة بالذكر. ويمكن ذكر البصر دايما متصل بالقلب دايما دايما. لما نجيب سيرة القلب، لما حب نقي جريحة نشوف تأثيرها في القلب وتأثير القلب فيها، أكتر جريحة هي البصر لخطورة البصر. البصر من الجوارح الخطيرة جدا جدا جدا وشديدة التأثير في القلب، لدرجة أنه ما تراها عينك ينطبع كأنه ورقة كربون ينطبع في قلب. ودل على هذا من اللي بنشوفه وإحنا نايمين. شوفي أنت بتشوفي إيه بالنهار، بتشوفي إيه وإنت نايمة، تقريبا اللي بتشوفيه بالنهار قلبك بيفعله ويطلعه بقى في حديث نفسه وحاجات بقى تقعدي تشوفيها وإنت نايمة بسبب انفعال قلبك بما رأته عين. العين هي اللي بتخش على القلب، العين هي اللي بتدخل على القلب يحب، بتدخل على القلب يكره، بتدخل على القلب يطمن، بتدخل على القلب يترعب. فالقلب واجف شديد الخوف أثر على العين، العين كمان دخلت عليه كل اللي شايفاه في أرض المحشر وأثر القيامة والزلازل والرعب وتطير الصحف كمان خوفته زيادة، كأنه دخل في دايرة مفرغة هو يخوف يخاف، فيظهر أثر خوفه على عينه، العين تشوف تخاف أكتر فتتعبه أكتر وتخوفه أكتر. ولذلك من شدة خوف الأبصار تخشع. والمراد بالخشوع هنا الانكسار، اللي هو احنا أحيانا بنريده كمعنى إيماني لطيف في في في في طرح قضية الإيمان والخشوع والخشية وكده، ونقول إن هو انكسار القلب والبصر وانجماعه على الله عز وجل. هناك بقى بيبقى انكسار شديد، مش شرط يكون منشأه الإيمان، لا، ممكن يبقى منشأه الخوف من العقوبة والخوف من المؤاخذة. الكل خاشع يوم القيامة، والكل منكسر، والكل ذليل، كله، الطائع واللي مش طائع، الصالح والطالح، كله خايف. لأنه زي ما قلت حضرتك في هذا الموقف الأنبياء أنفسهم، الأنبياء اللي ما فيش أحسن من كده بيقولوا اللهم سلم سلم. مش الأنبياء بس، ده أولي العزم من الرسل. يعني في حديث الشفاعة لما بيروحوا لنوح وهو أول أولي العزم من الرسل ويقولوا له أنت يعني أول رسول أرسلك الله عز وجل وأنت كذا وأنت كريم على الله، فيقول اذهبوا لغيري، إبراهيم اذهبوا لغيري، موسى اذهبوا لغيري، عيسى اذهبوا لغيري، وكل منهم يقول إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قط مثله ولن يغضب قط بعده مثله. يعني لا، النهاردة الغضب مختلف، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فمن شدة الرعب، فما بالك الإنسان العادي اللي زينا بقى أصحاب الذنوب بالمعاصي، كيف تكون؟ اللهم أمنا، اللهم أمنا يوم القيامة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قلوب يومئذ واجفة، يبقى بنؤكد على خطورة دول القارب في تعيين قيمتك وقدرك ووزنك. هو التقييم النهائي ليك بناء على قلبك، مش بناء على مظهرك ولا على شهادتك ولا على أموالك ولا على أطيانك ولا على جسمك ولا شياكتك ولا حلاوتك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، إنما على قيمة قلبك اللي على قدر إيمانك، على قدر صلاحك، على قدر خشيتك وخوفك ورجائك وكل معاني الإيمان اللي أثرت على الظاهر، وجاء الظاهر متابعا للقلب منقادا له. لأنه طبعا عشان برضو الحتة دي خطيرة، الناس بتهيئ لها ان احنا لما نقول ان الحساب على مستوى القلب تقولك الحمد لله انا قلبي قشطة، قشطة ايه وبفتة ايه يعني هذا احيانا استدراج من الشيطان. لانه علشان تقيمي قلبك القشطة مش كفاية انك تقولي انا قلبي قشطة، هذا غير كافي، لانه القلب القشطة ده بيطلع على الجوارح. ما هو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اذا صلح الجسد كل، يبقى لما الاقي العين صالحه واللسان صالح والايد صالحه والرجل صالحه والفرج صالح والبطن صالحه وكله صالح، يبقى القلب صالح ان شاء الله باذن الله. انما الاقي العين فاسده واللسان فاسد والاسم فاسده واليد فاسده والرجل فاسد وكله فاسد، يبقى القلب فاسد. حتى لو حلفتي لي 50,000 يمين والله انا قلبي طيب وقلبي صالح، كذابه، لاني مش معقول اصدق حضرتك واكذب النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لنا. صلى الله عليه وسلم النبي هو اللي بيقول اذا صلحت صلحه الجسد كل، وإذا فسدت فسد الجسد كل. يبقى أنا لما لقي الجسد ظاهريا فاسد يبقى القلب فاسد. طب لما لقي الجسد نص فاسد ونص صالح يبقى القلب كده برضو نص على نص، قلطوا عملا صالحا وآخرة سيئة. طب لما لقي الجسد صالح يبقى يقينا بإذن الله تعالى القلب صالح، يبقى قلوبه يوم. أنا بقول الحتة دي مش هدفي منها أنك تمشي برضو عشان نبقى أمناء، لأن في بعض الأخوات معرفش بيفهموني غلط، مش هدفي منها أنك تمشي تبصي على الناس وتشوفي أهي دي فاسدة يبقى إذن قلبها سوء ودي فاسدة، لا مش هدفي أن أنا حاكم الآخرين، إنما هدفي أن أنا أحط إيدي على قلبي وأقول له يا ترى أنت فاسد ولا صالح، طب تعالى نصلح سوا، أنا عيني فيها كذا كذا، ذنوبها كذا كذا، عايزين نتوب ونطهر ذنوب العين عشان القلب يصلح، لساني عايز اطهر ذنوب اللسان عشان القلب يصلح، لانه هي دي المؤشر على صلاح القلب، صلاح الاعضاء هو المؤشر على صلاح القلب. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة أي خائفة وسليلة وبين يدي الله عز وجل منكسرة من شدة خشية إن هي هتسأل بين يدي الله عز وجل. يقولون مين اللي يقولون بقى؟ أصحاب هذه القلوب، الكائن الحي اللي فيه هذا القلب اللي بعث بين يدي الله عز وجل وبناء على حاله وتقييمه اللي هيحصله هيستحق جنة أو نار، وفي كلا الحالتين الكل خائف وجل وخاشع. يقول هؤلاء الذين بعثوا بهذه الرادفة أئنا لمردودون في الحافرة. الله الله الله، احنا هنرجع نعيش تاني؟ يعني احنا خلاص هنقوم تاني وهيبقى في حياة تانية؟ أئنا لمردودون في الحافرة. السؤال هنا مش استفهامي لأنهم تردوا خلاص، يعني إنما هو يعني كأنه تقريع لأنفسهم، كأنه ندم وحسرة على أننا، يعني عارفة زي اللي بيقول يعني أنا هرجع تاني، هي كده أئنا لمردودون في الحافرة، إحنا هنرجع تاني يا خبر. ولك أن تتخيلي هذه الصدمة، لأن هم كانوا عايشين طول عمرهم يؤملون أنه ما فيش حافرة، ما فيش رجوع، هم عايشين بالطول والعرض، وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن وما يهلكنا إلا الدهر، عايشينها بالطول والعرض وكده عايشين وخلاص، ولا في آخرة في دماغهم ولا مؤمنين بيها ولا بيعملوا لها ولا ملتفتين لها خلاص. فلما تطلع بجد صدمة، صدمة رهيبة، الصدمة دي تستوجب حالة من يعني التقريع للذات والتألم والحسرة والندم. أئنا لمردودون، مردودون أي من الردة كده، يعني الإنسان يرجع، يعني هل إحنا هنرجع تاني في الحافرة؟ الحافرة هي اسم لكل ما يحفره الإنسان لنفسه ثم يعود إليه. يعني مثلا أنا لو ماشي في طريق ورحت حاطط مثلا فحرت حته في الارض كده عشان تبقى علامه ووقفت فيها علامه ومشيت ورجعت، وارجع عند الحفره اللي انا حفرتها في الاول عشان تبقى علامه ان انا رجعت لها تاني اهو، والف تاني وارجع علامه ان انا رجعت لها تاني، بعلمها بما اعود اليه. العرب بتطلقها على ان الانسان يعود للشيء الذي كان فيه سابقا، يبقى هذه حافرة، حافرة الإنسان هي أمره الذي بدأه أول. فكأنهم بيقولوا الله إحنا هنرجع نجيبها من تاني، هنرجع نجيبها من تاني، يعني هيبقى لنا حياة وهنعيش ومن الأول، ما كناش مصدقين. هم كان أمالهم أنه تبقى خلصت ويبقى بقى اللي عصى واللي برطع واللي غلط واللي قتل واللي سرق واللي واللي واللي كله خلاص خلص، فيتفاجئوا أنهم رجعوا تاني. والحقيقة لفظة الحافرة دي لفظة جميلة جدا، لأنه فيها إشعار بصدمتهم أنهم راجعين لقديمه. عارفة لما تقولي لحد تقول الله يرحم، الله يرحم، يعني إيه؟ يعني قديمك يعني، وهم مصدومين إحنا راجعين لقديمه، يعني إذن هيتذكروا سيئاتهم، سوءاتهم، معصيهم، ذنوبهم، كبائرهم، واحنا هنرجع بقى وهنقابلها. طيب ما هي كانت الحافره دي اللي هم سعداء بيها زمان، بس لما حق الحق وشاهدوا بانفسهم الرادفه وشاهدوا بانفسهم النوازل والصحف والتطاير واكتشفوا انه المساله كانت صدق وهم اللي بس كانوا مكذبين، دلوقتي وقت لا ينفع الندم، يندمون على ما فرطوا في جنب الله عز وجل في زماني ما حفروه لأنفسهم من أفعال الدنيا. يستحي المرء بأقتئذ من ذنوبه ومعاصيه وسوءته وسوءته وحسرته، يا حسرته على ما قدمت الـ الـ الـ الـ الأنفس لأصحابها. فالندم شديد، يتفاجؤون، يحزنون، يعني قمة القهر إنه الإنسان يكتشف إن اللي كان بيكذبه وكان بيضده وكان بيعرضه طلع هو صح. أإذا كنا عظاما نخرة، يعني بعد ما تحولنا إلى عظام نخرة، العظام النخرة أي العظام المفتتة، وهذا من طول المكث في القبور. الإنسان أول ما بيدفن الحاجات بتبتدي تتآكل، الحاجات اللي فيها جط وأمعاء ومش عارف إيه الحاجات بتتاكل بسرعة، وبعدين يدخل بقى على العضلات وبعدين الأربطة وبعدين وبعدين لحد ما نفتح القبر نلاقي هيكل عظمي بس، جمجمة وعظام مش عارفة الساق وعظام مش عارف إيه والكلام من حتى العظم ده مع طول البقاء يبتدي ينخر، تلاقي العظم بدأ يتآكل يتآكل يتآكل يتآكل لحد ما يتحول في الآخر إلى كأنه تراب، كأنه تراب من شدة ما نخر فيه طول البقاء ودواب الأرض ومشى. ما عدا طبعا اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها في الأحاديث اللي هي عجب الذنب، عجب الذنب اللي هي آخر حتة في العمود الفقري بتاع الإنسان اللي هي بيسموها في آخر العصص، حتة صغيرة كده في الآخر خالص اللي عجب الذنب دي حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل، إنما غير كده الأرض بتاكله ويتحول لتراب ويدخل في الأرض ويبقى تراب من الأرض. وهي القبور القديمة كلها ما هي كل البشر تحولوا لتراب. أإذا كنا عظاما نخرة، برضو ما زالوا في استغرابهم في صدمتهم في هول المفاجأة، يعني بعد ما تحولنا لعظام نخرة وانتهينا نرجع تاني نرد في الحافرة، يعني نرجع تاني نقابل ربنا ونعيش وأرواحنا ترد وأجسادنا بعد ما تحولت لتراب دلوقتي طلعت تاني. خدي بالك أنه الأجساد دي قبل التقاء الروح بها مع النفخ في الصور الأول بتنبت من عجب الذنب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما يأذن الله عز وجل ينزل ماء فينزل على الأرض فينبت كل إنسان من عجب ذنبه، يبقى هيكل كده من عجب ذنب. فإذا نفخ إسرافيل في الصور عادت الأرواح إلى الأجساد، كل روح ترجع لجسدها، فيبتدي الإنسان بقى إيه ينتبه ويبقى خلاص الروح الفعلية الحقيقية الموجودة الإنسان عفوا، لأنه بيبقى روحه بدأ الإنسان الحقيقي الواقف بين يدي الله عز وجل يتفاجأ بعد ما كنت عظيم نخرة وطال مكسي في الـ في الـ في, الـ في القبور وأكلنا الأرض والدود نطلع كده. كيف يعرف الإنسان أنه كان عظاما نخرة؟ ومن مشاهدتي لغير في الحياة، ما هو احنا بنعرف منين؟ بنشوف اللي قبلنا كيف تحولوا إلى عظام نخرة وانتهوا، فاللي كان عايش وأمله أنه تبقى مرحلة العظام النخرة هي آخر مرحلة بيصدم لما يطلع تاني، لا وأنا مش كنت بوت يعني يقينا اتحولت زي اللي قبل مني إلى عظام نخرة وبليه، ما إيه اللي طلعني تاني؟ يا وقع بامبي، لا مش بامبي ده وقع سودة، هي فعلا يا وقع سودة، وقع سودة جدا. ولذلك قالوا تلك إذا كرة خاسرة، إحنا كده وقف علينا بخسارة. الكرة هي العودة، الحاجة لما تتعمل تاني، وإحنا قلنا إن هي كلها بتتكلم عن سواء الرادفة اللي كانت التانية وبعدين البعث بعد منها المردودون في الحافرة إن هم يعودوا مرة أخرى للحياة، يبقى كرة يعني عودة مرة أخرى للحياة هتبقى خاسرة بالنسبة لنا. ليه بقى خاسرة بالنسبة لهم؟ لأن هم دلوقتي أيقنوا صدق المرسلين وأيقنوا صدق المبلغين عن الله عز وجل لما قالوا لهم إنه هيبقى فيه عودة وهتتحاسبوا وهيبقى فيه نار وهيبقى فيه جزاء وعقوبة، ها ولا كان في دماغهم في الحياة وبيقولوا لا قابلونا وما فيش كلام من ده وما فيش بعث وما فيش سؤال وما فيش كلام من ده خالص. فلما يجوا يوم القيامة ولقوا نفسهم وردوا مرة أخرى يقينا هتبقى رجعة بخسارة عليهم. ليه؟ لأنهم عارفين نفسهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة، كل واحد عارف نفسه، عارف نفسه كويس قوي، ويجي يوم القيامة عارف هو كان مؤمن بإيه وكفر بإيه وعمل بإيه وأذنب بإيه وعصى بإيه واستطال بإيه وتجبر بإيه، كله معروف. قالوا هؤلاء تلك إذا كرة خاسرة، هذه رجعة خاسرة، لأنه طبعا هنعود إلى حياة فنسأل، وطلع بقى كلام المرسلين حقيقة وهنسأل وهنعاقب وهنعذب، وطبعا شايفين النماذج في أرض المحشر، في عذابات في أرض المحشر قبل النار. يعني في عذابات كتيرة في أرض المحشر، في عذابات منع الزكاة، في عذابات المتكبرين، في عذابات المرائين، في عذابات المنافقين، كل أنواع العذابات موجود، موجود عذابات من قلب أرض المحشر موجود. طبعا بتسرد بالتفصيل في الكلام عن اليوم الآخر. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، هذه بالنسبة لهم، إنما بالنسبة للمؤمنين دي أحسن كرة، دي بقى ده موطن السعادة، ده موطن الهناء، ده موطن النعيم. مش معنى ذلك إنهم هاديين ومستقرين، لا، هم مرعوبين برضه، لأنه هذا موطن البعث وموطن المساءلة والعرض والحساب والصراط والصحف والتطير، فالكل خايف. لكن هل هي بالنسبة لهم كرة خاسرة؟ لا، هي بالنسبة للمؤمنين كرة رابحة، إنما بالنسبة للعصاة وبالنسبة للفجرة هي كرة خاسرة، كونهم كانوا ينكرون ويقولون إنا لمردودون في الحافرة، إذا كنا عظاما ناخرة هنرجع تاني ونعيش تاني بعد ما نتحول لعظام ناخرة وننتهي، هنعيش تاني؟ ده تبقى كده رجعة بخسارة علينا، لأنه طبعا لم يفعلوا لهذا اليوم شيئا، ما عملوش أي حاجة لهذا اليوم، وبالتالي لم يحصلوا أي جزاء. يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. الحقيقة أنه هتحصل، يعني هتحصل، ولما الرادفة حصلت إنما هي زجرة واحدة، يعني الرادفة دي كان وصفها إن فإنما هي زجرة واحدة، على الرغم من أقوالهم واعتراضهم وإنكارهم وتبجحهم، إلا أنها لما تقع فعلا لا تكون إلا نفخة واحدة. وهذا من عجيب إعجاز الله عز وجل. أي والله من عجيب إعجاز الله عز وجل. أنت عارف الخلائق دي عمالة تولد وتكبر وتنمو، شوفي عبر آلاف السنين من عمر الأرض وعمر الجنس البشري اللي عليها، كل يوم يتولد مش عارفة كام ألف، أنا مش متابعة الأرقام يعني، بس آلاف من البشر بتولد كل يوم. ده أنا كنت داخلة على موقع بيعمل التعدادات، فعمال بيعد معدل زيادة عدد البشر كل ثانية، فأنا عمال أبص عليه، البتاع عمال يجري يجري، العداد عمال يجري يجري يجري، سبحان ربي العظيم، في الثانية الواحدة بيولد أعداد من البشر، الأعداد من البشر اللي عمالة تتولد تباعا تباعا تباعا عبر السنين، يعني عبر آلاف السنين، دي كلها نفخة واحدة تقوم سوا. يعني شوفي هم في الإيجاد على ظهر الأرض، مثلا افترضي مثلا احنا في 2021 لو افترضنا بس من أول ميلاد المسيح، يعني لو افترضنا بس ان من أول ميلاد المسيح لحد الآن بقالنا 2021 سنة، كل سنة فيها 12 شهر، كل شهر 30 يوم، كل يوم شو بيتولد كام عيل، يعني منظومة الإيجاد متصلة ومتتابعة متتابعة متتابعة متتابعة، كل دول في لحظة يتوجدوا بنفخة واحدة مع بعضهم، إعجاز ده ولا مش إعجاز؟ طلاقة قدرة عجيبة ولا مش طلاقة؟ طلاقة قدرة عجيبة. سبحان الملك الذي إذا شاء شيئا أمضاه، عزيز لا منازع له. شوفي لو أراد أن يميتهم جميعا أماتهم جميعا، لو أراد أن يحييهم جميعا أحياهم جميعا. اللهم أحي موتى قلوبنا وأبناءنا وأحبابنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. إذا شاء نفخة واحدة بس كل الخلائق على ظهر الأرض. إن الله عز وجل يقول فإنما هي زجرة، الزجرة هي النفخة الشديدة القوية، نفخة شديدة قوية. هي المفروض الزجر في الأساس هو الصوت الشديد الذي يزجر من يسمعه، يعني يشد يخوف يرعب. فهذا وصف، الوصف ده ألحق بالنفخة للدلالة على شدة قوتها وشدة تأثيرها وعظمتها. وبعدين يجي بعدها يقول واحدة، يعني يؤكد على قضية واحدة بس. ليه؟ إعجاز، عظمة، طلاقة قدرة. ده أنت لو الواحد بس يبص على النفخة الواحدة دي ويقعد يفكر فيها مخك يقف. يعني مثلا على ظهر الأرض دلوقتي بيقولك واحد مش عارفه 7.8 مليار نفس بشرية، دول اللي موجودين دلوقتي، لو ماتوا دلوقتي واتنفخ نفخة طلعتهم كلهم مرة واحدة هتبقى إعجاز. 1.7 مليار يقوموا مرة واحدة مع بعضهم، إعجاز. الحقيقة أنه الإعجاز يوم القيامة أعلى من هذا بمراحل. ده دلوقتي، لا ده اللي هينفخ نفخة واحدة وكلهم يقوموا، كل البشر من آدم لحد آخر واحد تقوم عليه الساعة، كل البشر. يا له من إله عظيم، قدرة عظيمة. النماذج دي من أفعال قدرة الله عز وجل وطلقاتها المطلقة، بتحسس الإنسان بجلال الله عز وجل، تحس بجلال الله عز وجل وعظمة الله عز وجل، وتحس إن إحنا مهما يعني مهما حاولنا وما قدر الله حق قدره، يعني ما نقدره حق قدره ولا نجله حق الإجلال ولا نسبحه حق التسبيح ولا نعبده حق العبادة. فعلا يعني الإنسان محاط بالتقصير في إجلاله لهذا الرب القدير جل جلال الله. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي نفخة واحدة هتلاقيهم كلهم طلعوا تاني على الساهرة. فإذا هم بالساهرة أي فإذا هم بالساهرة أي في الساهرة. الساهرة دي هي وجه الأرض الذي يبعث عليه الخلائق. اتسمت وجه الأرض بالساهرة، يعني هي الأرض عموما بتسمى، ممكن تسمى في اللغة العربية بالساهرة، لأن الناس يسهرون عليه ويتسمرون عليه ويعني يقعدوا عليها وكده. ويتأكد هذا الوصف في أرض المحشر، لأنه أرض المحشر الكل مجموع وما عادش فيه يوم تاني، يعني ده آخر يوم، فالكل سهران أبدا. اليوم الآخر آخر يوم، ما فيش ورا منه ليل بقى تاني، لا هو اليوم الآخر خلاص، ما فيش ورا منه ليل تاني خلاص، هو يفضل اليوم آخر لحد أبدا الآبدين. فالكل اللي على ظهر الأرض من أول الرجفة إلى أبد الآبدين موجود. ولذلك أهل الجنة مش بيحتاجوا يناموا، لا ده هي بترخى السطور وترفع السطور بس، يعني ترخى السطور عليهم وتفتح السطور خلاص، لأنهم لا يتعبون لا يكلون لا يحصل لهم إعياء لا يحصل لهم خمول، لا يعوزون إلى مثل هذا النوم. فإذا هم بالساهرة ولذلك وصف الساهرة وإن كان يطلق على وجه الأرض عموما لأن الناس يسهرون عليها، إلا أن وصفه متأكد أكتر في أرض المحشر التي يحشر الناس عليها، كون الناس إذا أدركوا اليوم الآخر لم يكن هناك مجال لليل بعده أو لأيام بعده، لأنه اليوم الآخر وأن البشر كلهم يبقون على هكذا الحال إلى أبد الآبدين. أرض المحشر كنا اتكلمنا عنها قبل كده، أن هي أرض لها مواصفات خاصة، أرض ما حدش لو عليها حاجة، كل البشر عليها سواسية متساوون، لا في حتة عالية ولا حتة واطية، أرض جرداء الكل عليها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صفراء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرض بيضاء، عفوا بيضاء عفراء كرصة النقي ليس فيها لأحد علم. يبعث الخلائق كلهم في أرض المحشر علشان اللي كان بيتحلف عليه من الأول، والنازعات غرق والناشطات نشطا والسابحات سابق فالسابقات سبق فالمدبرات أمرا إن هذا لحادث وإنكم لتبعثون ولتسألون ولتكافؤون ولتعذبون كل على حسب عمله. هذه حقيقة أقسم الله عليها لنصدق. هل صدقنا ربنا لما أقسم بأن القيامة حق والحساب قادم والجزاء قادم؟ هل صدقنا الله عز وجل وعملنا على هذا مقتضى هذا التصديق؟ هل الواحد مننا بيحط الآخرة قدامه وبتدي يعمل على مقتضى الآخرة، ولا مستغرقون في الدنيا شغلتنا وألهتنا وأقطعتنا عن طريقنا؟ اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا، اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا، واجعلنا من أبناء الآخرة، وثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنقف عند هذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نتابع مجالس تفسير سورة النازعات بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. ونقفل التسجيل ونديكم 5 دقائق بس للأسئلة.